نفسه بيسأل عن حديث من رضي بقضائي إلى آخر الحديث لا أصل له، لا أصل له، الله يرضى عنه وعنه. لكن خلي بالك الصبر في أحاديث كثيرة يكفي فيه قول ربنا جل وعلا، يقول إيه ربنا بقى؟ ماذا يقول الله؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبعدين النبي قال لنا في حديث صحيح أشد الناس ابتلاء الأمثل، الأنبياء، الأنبياء فالأمثل، فالأمثل الذين يلونهم، الأمثل في الأمثل. وبعدين يقول لنا إيه في بقية الحديث؟ يبتلى الرجل على قدر دينه، رجل وامرأة إن كان في دينه شدة اشتد بلاؤه، وإن ضعف دينه ضعف بلاؤه، حتى يشتد البلاء. أنا أروي الحديث بالمعنى، على الرجل حتى يمشي بين الناس ما عليه من خطيئة. المريض ذنبه مغفور ودعاؤه مستجاب، سبحان الله. يعني كثير الوقت لا يتسع لسردها إن شاء الله، فلا داعي إن احنا نستند إلى بعض الضعيف أو الموضوع أو اللي ملوش أصل كمان.